فتبعه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت سبيلا من أوجه الخير تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك أنفقت ليقال هو جواب. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن أول شرط وأول أدب يجب أن تتحل به أن تكون مخلصا صادق النية، يعني يأتي طالب العلم من بيته إلى المسجد إلى مجلس العلم وهو صادق النية في أنه ما جاء يطلب العلم إلا مبتغيا به وجه الله عز وجل. ثانيا من آداب طالب العلم طهارة القلب والنفس والجوارح من الذنوب والمعاصي. من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطلاب طهارة القلب والنفس والجوارح من الذنوب والمعاصي. فمن آثار الذنوب يا إخوة حرمان العلم، هذه نقطة في غاية الأهمية. من آثار المعاصي والذنوب حرمان العلم واستصعاب وعي وحفظ العلم. كم من الطلاب يعجز لو مكث ساعة أو ساعتين أن يحفظ متنا صغيرا في صفحة واحدة، يعجز، لأن هذا الوعاء الذي تريد أن تملأه بهذا النور أي بهذا العلم وعاء نجس خبيث يحتاج إلى تنقية إلى تصفية إلى طهارة إلى تزكية. فمحال أن يحمل هذا الوعاء هذا النور وهو حامل لهذا الغبش. فزك القلب بالتوبة، وزك النفس بالتوبة، وزك الجوارح بالتوبة. فإن تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعدت إليه فأنت حينئذ تصبح مستعدا لتوبتك وأبتك وعودتك لتلقي هذا النور لتلقي هذا العلم. فإن من أخطر أسباب حرمان العلم ومن أخطر أسباب صعوبة حفظ العلم الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومعلوم أن التقوى أول شروطها ترك المعصية. أن تتقي الله عز وجل بحيث أن تجعل وقاية بطاعة الله تقيك من عذاب الله، أو وقاية تقيك من الوقوع في المعاصي حتى تتقي بذلك عذاب الله عز وجل. جاء سائل لأبي هريرة فقال: يا أبا هريرة، ما هي التقوى؟ قال: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته وابتعدت عنه. قال أبو هريرة: فهذه هي التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البديع وقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. هي بالتقوى، خل يعني اترك، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فيا أيها الأحبة، يا من يصعب عليكم حفظ العلم ووعي العلم ويستشكل عليكم العلم، فتش في الذنوب، فتش في المعاصي، فتش في تقصيرك في جنب الله وحق الله عز وجل. إن الذنوب والمعاصي من أخطر أسباب حرمانك وحفظك للعلم. يقول المسعود من أروع ما قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذف في القلب. وقال أحد السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله، بل رأس العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك ذكرت لكم أن الشافعي رحمه الله تعالى لما حفظ الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليال وانطلق إلى المدينة المنورة ليطلب العلم على يدي الإمام مالك، وقرأ الشافعي الموطأ فأعجب مالك بأسلوب الشافعي وحسن إعرابه ولغته فنظر الإمام مالك إلى الشافعي وقال: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. انت معايا ولا ايه؟ هذه مهمة جدا. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فمن الآداب التي يجب أن يتحلى بها طلاب العلم الحرص على ترك المعاصي والذنوب. أنت لست ملكا ولست نبيا مرسلا، قد تزل وقد هنا للتحقيق، وقد تجذب أشواك المعاصي ثيابك وملابسك، فلا بأس أبدا. لكن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإن زلت قدمك وجذبت أشواك المعاصي ثيابك وملابسك فجدد التوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل. طيب، أقتصر على هذه الأداب لأكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعض آداب طلاب العلم وبعض آداب المعلم مع طلابه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأجيب على بعض الأسئلة على قدر ما يسر الله. جزاك الله خيرا يا حج عبد على هذه الأبيات الطيبة، ولست أهلا لها، فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا وياك صالح الأعمال، وأن يمن عليك بالشفاء والعافية. بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول، يقول الأخ أو الأخت: قرأت في كتاب تحفة العروس هذا الحديث: من أحب أن يحلق حبيبتيه بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته، معذرة، من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، إلى آخر حديث معروف مشهور وهو حديث صحيح. ثم قال: إذا كان الذهب على هيئة السوار والطوق والحلقة محرم على النساء ومحرما على النساء، فما هي أشكال الحلي الذهبية الحالية أي في هذه الأيام والتي يحل للنساء لبسها، وما هي على وجه التحديد السوار والطوق والحلق، أو ما معنى هذه الأشياء السابقة؟ وهل يدخل في المعاني السابقة حلق الأذن وخاتم الأصبع أو الدبلة وسلسلة العنق أو العقد؟ ويعتذر عن طول السؤال، فجزاه الله خيرا على أدبه في السؤال وعلى حسن خطه وعلى تحقيقه، إذ أنه لما ذكر الحديث ذكره بتخريجه وصححه، فجزاه الله خيرا. وهذا سؤال من طالب علم أو من طالبة علم، أسأل الله أن يبارك فيه أو فيها. وعلى أي حال فهذا نزاع مشهور معروف، فلقد قال وفصل شيخنا أبو عبد الرحمن في الألباني حفظه الله تعالى في تحريم الذهب المحلق على النساء، وذكر بعض الأدلة، وتقريبا عمدته في هذا الحكم هذا الحديث الذي ذكر والذي هو مخرج في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وصححه الشيخ في غير موضع. وقد رد على الشيخ الألباني الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من المشايخ ومن أهل العلم في أن الذهب المحلق ليس محرما على النساء، وهناك رد مطول على ذلك، فلا بأس إن شاء الله تعالى أن ألخص لحضراتكم أدلة الشيخ ناصر وأدلة القائلين بجواز الذهب المحلق للنساء مع الترجيح في درس قادم لأعاود مراجعة الأدلة إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز إلقاء السلام على المسلم الذي يسب الله ورسوله حقا وهو يسكن في بيتنا؟ هل يجوز أن نتركه في البيت أم نلقيه في الشارع هو أولاد؟ سب الله والرسول كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، فينبغي أن يذكر هذا الرجل بهذا، فإن أصر والعياذ بالله بعد إقامة الحجة عليه فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. ونسأل الله أن يحكم فينا شريعته، وأن يعجل بهذا اليوم، فإن الشريعة حينما ضاعت وغابت وحكمت الأمة قوانين مهازيل الخلق في الأعراض والدماء والأموال والفروج، انطلق كل حقير ومجرم ليقول في دين الله ما شاء وليفعل في دين الله ما شاء، فهذا يسب الله وهذا يسب دين الله وهذا يسب رسول الله وهذا يسب الملتحين والملتزمين بسنة رسول الله، وهذا يسب الشريعة ويهزأ بها ويقول ننزل رب العزة من السماء لنجلسه على منصة مجلس الشعب، وهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، وتكلم الرويبضات لا في أمر العامة بل في أمر الدين. ولو أن الشريعة مقامة لضربت رؤوس هؤلاء المجرمين، لكن أين الشريعة؟ أين الحدود؟ ومن الذي يقيم حدود الله ويطبق حدود الله؟ فإن استطعت أن تغير هذا المنكر بيدك فغير، إن كنت مالكا للبيت ونصحت هذا الرجل وذكرته وأقمت عليه الحجة وأبى وأصر على أن يسب الله ورسوله، فألقه من خارج البيت، خارج البيت غير هذا المنكر بيدك إن استطعت. فإن عجزت فبلسانك، فإن عجزت فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. لكن إن كنت تقدر على أن تغير هذا المنكر الأكبر بيدك فافعل. صاحب البيت يستطيع أن يقيم على هذا الرجل حجة، فإن أبى أخرجه. فإن كنت تظن أن المفاسد التي ستترتب على تغييرك لهذا المنكر بلاد أكبر فأعرض الأمر بالتفصيل على أحد العلماء أو على أحد الدعاة، لا بأس من الاستشارة، لكن هذا منكر عظيم إن أقيمت الحجة على صاحبه وأبى إلا أن يسب الله ورسوله بعد ذلك فهو كافر كفرا أكبر قد خرج به من الملة والعياذ بالله. ونسأل الله أن يرد ضال المسلمين وأن يهديهم، إنه ولي ذلك مولا. الحقيقة سؤال أنا لا أعرف ما المقصود به، الأخ اللي بيسأل عن مسألة الرز وأكله من الرز هل هذا حرام، أنا لا أفهم السؤال، فلا بأس إن كان موجودا أن يسألني مشافهة بعد الضرب. أنت صاحب السؤال؟ خلاص. لا هو السؤال غير خاص. يقول ما هو رأي سيادتكم في الأنفع السؤال؟ طب خلينا بعد الصلاة. سؤال آخر واضح في الورقة، يقول ما هو رأي سيادتكم في الأخ الذي يقف بالصلاة وينزل كمه ويربط الزرار القميص أو الجلباب؟ طبعا هذه حركات ينبغي أن يعرف المصلي عظمة من هو واقف بين يديه، ينبغي أن يعرف المصلي عظمة من هو واقف بين يديه. هل وقفت بين عبد من عبيد الدنيا في محكمة أو في الشرطة هل تفعل هذا؟ إن الله أحق أن يستحي منه، كما قال عبد الله بن عمر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع روح الصلاة، بل وفي الصحيح أن الله عز وجل إذا كبر العبد ينصب الله وجهه إليه، الله أكبر، ينصب الله وجهه إلى عبده، فإذا التفت العبد في الصلاة قال الله عز وجل إلى خير مني، تلتفت إلى خير مني. فالخشوع روح الصلاة، ويجب على كل مسلم أن يقل من الحركات على قدر الإمكان وعلى قدر المستطاع، وأن يعلم عظمة من هو واقف بين يديه جل وعلا. فإن أدى حركة أو حركتين لضرورة فلا بأس بذلك، وهذه الحركات لا تبطل الصلاة إلا إذا زادت عن الحد، بحيث يعني هناك قولة جميلة لبعض أهل العلم في هذا، يقول إلا إذا زادت الحركات في الصلاة بحيث لو رآه أحد خارج الصلاة لظن أنه في غير صلاة. وضحت؟ يعني أحيانا ليه واحد عمال واقف في الصلاة من كثرة الحركات أنت تظن أنه خارج الصلاة مش في الصلاة. فيجب على كل مسلم أن يذكر نفسه بعظمة الله وأن يستحضر هيبة الله عز وجل. نسأل أن يتقبل منا ولكم صلاتنا وصالح أعمالنا. يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع؟ وهل ورد أيضا أنه كان يحرك أصبعه في التشهد أو أصبعه في التشهد؟ قلنا بأن هذا أيضا محل خلاف، وهذا من هيئات الصلاة ولله الحمد والمنة. على سبيل المثال يقول الشيخ الألباني بأن وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة، قولة شديدة. ويقول الشيخ عبد العزيز بأن وضع اليد على الصدر بعد الرفع سنة، سبحان الله. وكلاهما يستدل بنفس الدليل الذي استدل به الآخر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه من الهيئات، فالأمر فيها يعني إن شاء الله نرجو الله أن يكون متسعا. فالشيخ ناصر يقول بأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع لاشتهر ذلك ولنقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقلت إلينا حركة أصبعه في التشهد. طيب الشيخ عبد العزيز يقول وضع اليد على الصدر بعد الركوع سنة. ليه؟ قال: لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان في كل قيامه يضع يمناه على يسراه على صدره. فقال الشيخ ناصر: لا، هذا لا يعد قياما بل يعد رفعا من الركوع. فالخلاف هنا، قال لا يعد قياما وبناء عليه لا توضع اليد على الصدر، والشيخ الذي يقول كلا بل هو قيام وبناء عليه من السنة أن توضع اليد على الصدر، وبناء عليه إن شاء الله الأمر في سعة، يعني لا ينشر أي فريق من الفريقين على الآخر، فكلاهما مجتهد وكلاهما على خير. إن رأيت عندي والله تعالى أعلم أنه ليس من فعله صلى الله عليه وسلم بعد الرفع، بعد تحقيق طويل جدا الراجح أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل، ولو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده بعد الرفع لنقل إلينا. وإن كان بعض أهل العلم وبعض طلاب العلم يقولون كلا بل إن الرفع من الركوع يعد قياما، والراجح والثابت في الصحيح أنه كان يضع، فالأمر في سعة، ولله الحمد والمنة، ولا ينبغي أن ينكر أي فريق على الفريق الآخر. كذلك بالنسبة لمسألة الهوي، بالمرة الهوي هل على اليدين أو على الركبتين؟ رجح ابن القيم رحمه الله تعالى بعد تحقيق طويل للمسألة النزول على الركبتين في زاد المعاد، وخالفه في ذلك كثير من أهل العلم، وقالوا بل إن الهوي أو النزول على اليدين هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا أيضا أقول الأمر في سعة، لكن الراجح عندي النزول على اليدين لا على الركبتين، لكن لو رأيت أحد الإخوة يفعل ذلك لن أنكر عليه، فينبغي أن لا ينكر أي فريق على الفريق الآخر، لا سيما أن هذا من هيئات الصلاة. نسأل الله أن يتقبل منا وإياك. أما بالنسبة للأصبع فهذه مسألة واضحة والله الحمد، حديث وارد في سنن أبي داود وسنن النسائي، وحسنه الشيخ الباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى الله عليه وسلم يحرك أصبعه في الصلاة، وفي لفظ يشير بها وفي لفظ يحركها يشير بها. والحقيقة الأصل في هذا إن تعارضت الأدلة في الظاهر، الأصل أن يجمع بين هذه الأدلة المتعارضة، لا أن يرجح أحدهم على الآخر، وإنما الأصل أن يجمع ابتداء، فإن تعذر الجمع يأتي مرحلة الإيه؟ الترجيح. لكن الأمر ولله الحمد فيه يسر جدا في مسألة الجمع. ذكرت أن لو توقفت عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها يرفع أصبعه يشير بها، قلت بأن معنى الحديث يحمل الحركة ظلما، إذ أن الإشارة تحمل معنى الحركة. لو أشرت إليك بالمجيء ماذا أصنع؟ لو أشرت إليك بالمجيء ألم أفعل هكذا؟ هذه الإشارة تحمل معنى الحركة أو لا تحمل؟ تحمل معنى الحركة. لو قلت انصرف، هذه الإشارة بالانصراف تحمل معنى الحركة، فضلا عن ورود لفظي يحركها في رواية أبي داود النسائي يحركها، بل ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يحركها بشدة، يحركها بشدة. فالراجح والله تعالى أعلم بعد الجمع بين هذه الأدلة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد قبض يده اليمنى وحلق بالإبهام والوسطى بالإبهام والوسطى، ورفع السبابة هكذا يحركها يشير بها إلى آخر التشهد، والله تعالى أعلم. وأيضا للأسف يعني ما ضيع الأمة إلا التعصب البغيض الأعلى. يعني قرأت في مقدمة المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة، قرأت مقدمة جميلة لمحمد رشيد رضا صاحب المنار، ذكر فيها كلاما يدمي القلب يدمي القلب. ذكر من بين ما ذكر أنه في بلاد الأفغان، نسأل أن يفرج كربهم وأن يوحد صفهم وأن يؤلف بين قلوبهم، ذكر أنهم منهم من لا يرى رفع الأصبع في الصلاة. يقول فجلس أحدهم في الصلاة وجلس إلى جواره رجل آخر، فلما حرك أصبعه في التشهد سبحان الله انقض عليه الرجل إلى جواره فكسر له أصبعه وقال هذه بدعة سبحان الله. أمر آخر رأيته أنا بعيني كنت أصلي في إحدى المساجد في السويس وأتيت متأخرا فصليت مأموما، وسبحان الله جاء رجل ليصلي فلم يجد أحدا معه في الصف، فأراد أن يجذب أخا أو رجلا من الناس في الصف الأخير عشان يرجع معه ورا، وطبعا دي لا أصل لها، ما عرفش جت منين، أنا مش عارف جت منين الحتة دي، أنا ما عرفش أبدا، يعني ما في أي دليل صحيح على هذا أبدا في السنة الصحيحة. المهم فسبحان الله أول ما الرجل جاء وقف الصلاة وبعدين مد إيده كده عشان يشد الثاني، سبحان الله عينك ما تشوف إلا النور، لقيت أخونا في الصلاة بظهر إيده وده ألم، والله ما ملكت نفسي من الضحك في الصلاة، فهذا رأيته بعيني في التعصب في الصلاة رايح يصلي مش عارف ده لو كان خارج الصلاة كان عمل إيه. كذلك ذكر الشيخ محمد رشيد في مقدمة المغني مع الشرح الكبير أنه في بلاد سوريا، نسأل الله أن يفرج كربها وأن يزيح عنها الظلمة والظلمة، كان هناك في المسجد الدمشقي الكبير أربع محاريب، تخيل أربعة محاريب، المحراب الأولاني للحنابلة والمحراب الثاني لإمام الشافعي والمحراب الثالث لإمام المالكية والمحراب الرابع لإمام الحنفي أو أصبع أبي حنيف، ولا يصلي شافعي خلف حنبلي ولا حنبلي خلف حنفي أبدا، يتقدم إمام المذهب فيقوم يلتم صلاة العشاء كله قاعد كده منتظر إمام، الله أكبر. بل وزاد الأمر خطرا وأصدر بعض الشافعية فتاوى تقول بعدم جواز حل زواج الشافعي من غير الشافعي. شوف المصيبة، وأنا قلت لكم قبل كده لما يعني جاء المأذون مصر على إني أقول في العقد وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، قلت يا أخي ما يكفي القرآن والسنة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ألا لو ما قلتش على مذهب الإمام الأعظم يبقى يبطل العقد، العقد بتاعي الزواج يبقى باطل. قلت سبحان الله، أما الأم أبي حنيفة جوزت على مذهب مين؟ الأم ما كانتش استجابته رضوان الله عليه ورحمه الله، يبقى زواجها باطل ولا إيه؟ فالشاهد أن التعصب البغيض الأعمى هو الذي مزق الشمل وشتت الصف. أمر في الشعر خلاص الحمد لله،